السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله وتعالى إليكم وأصلي وأسلم على أشرف الخلق وأكرم الرسل صلوات الله وسلامه، البشير النذير والسراج المنير والناصح الأمين صلوات الله عليه، نصح للأمة وبين لهم الطريق وكشف الغمة، ترك مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وقال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والله إن السنة نور وضياء تبين لنا الطريق إلى الله، والبدعة ظلمة وضلال يتخبط العبد في حياه يمينا وشمالا. اللهم حبب إلينا السنة يا رب العالمين، ندرسها في هذه العشية المباركة في هذه الليلة بعضا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقف عندها وقفات، ولا سيما في فضائل الصحابة كما بوب أبو عبد الله بن إسماعيل البخاري الحافظ الإمام الجهبد كتابه أصح كتاب بعد الله، نهتدي بهديه. الذي لا يعرف البخاري ما عرف الإسلام، كالذي لا يعرف السنة ما عرف الإسلام، والله ما عرف الإسلام. الذي لا يعرف البخاري ما عرف الإسلام، والذي لم يعرف السنة ما عرف الإسلام. لا إله إلا الله، ماذا أعد الله لأهل السنة وماذا أعد الله لأهل البدعة؟ من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا الحديث في الصحيحين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو، وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلاهما نسأل الله أن يجيركم من الإحداث. وكنا قد بدأنا في فضائل الصحابة، وقفنا أمس البارحة عند حال الإسراء والمعراج، هذا الحدث العظيم الذي وقع لنبينا محمد صلوات الله عليه، حيث أنه أسري به من مكة، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. سبحان الله العظيم، أليس كذلك أم لا؟ والله ليس بها من عرش بلقيس عرش ملكة سبأ لما أتى الله به من اليمن إلى الشام في الطين، أليس كذلك؟ قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. رآه مستقرا عنده، قال هذا من فضل ربي، والله أتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام وهو نفسه عينه. لما قيل لها أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، أليس كذلك؟ هذا هو الصحيح، كأنه إيش؟ هو، أليس كذلك؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد. وكنا قد وقفنا عند أمس البارحة عند حادثة المعراج، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى سماء إيش؟ إلى السماء الدنيا والثانية والثالثة. هذا وقفنا عند هذا الحدث، أليس كذلك؟ نعم. قال الشيخ البخاري رحمه الله بارك وتعالى: باب المعراج، هكذا بوب له والمعراج هو العروج إلى السماء المصعد يصعد الله جل وعلا. ثم قال وقفنا فانطلق به جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح قيل له من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد وهو أكبر يصحبه جبريل قال قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به مرحبا هذه كلمة ما شاء الله ترحيب مرحبا به يرحب به يعني دخل في الرحم والسعة ليس بمكان الله أكبر مرحبا به فنعم المجيء جاء ففتح فلما خلصت فإذا فيها آدم في السماء الدنيا آدم عليه السلام أبو البشر الله أكبر قال هذا أبوك آدم فسلم عليه سلم عليه والله رآه سبحانه قال فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن والنبي الصالح فعلا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح الذي يصلح فعلا أصلح الله به ثم صعد بي يعني جبريل صعد بالرسول إلى السماء الثانية فاستفتح من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قم به فنعم المجيء جاء نعم المجيء إيش جاء وأتى ففتح فلما خلصت يحيى وعيسى ابن يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم مع بعض في سماء واحدة في السماء الثانية وهما ابن خالة وهو ابن خالة سبحان الله ابن الخالة اثنين نعم قال هذا يحيى وعيسى إليهما فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي إلى السماء الثالث فاستفتح فإذا فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه سبحان الله العظيم يسألون أرسل إليه ولا ما أرسل لأنهم مأمرون أن يتبعوه أخذ عليهم في الكتاب وفي العهد أنه إذا كما أنتم فيه جميع الأنبياء أخذ عليهم كما قال الله عز وجل عن إيش عن عيسى ومبشرا يأتي من بعد اسمه أحمد فكل نبي أخذ عليه عهد المبعوث إذا بعث محمد تترك سبحان الله العظيم نعم هذا من فضله قال فنعم المجيء جاء مرحبا به ففتح فلما خلص فإذا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ثلاثة من الأنبياء لما سئل صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أكرم الناس قيل يا رب من أكرم الناس قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا كل أنبياء ما في واحد من أنبياءه أباؤه أنبياء إلا هذا الكريم كريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام سبحان الله العظيم قال هذا يوسف فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فتفتح قيل من هذا قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل قال نعم قال مرحبا فنعم المجيء جاء ففتح معنى أن كل سماء لها باب يفتح والله ما يدخل فيها إلا بإيش أليس كذلك ما يستطيع أحد أن يدخل السماء إلا بعد إيش أن يستفتح هذا الدليل إذا قيل السماء ما يمكن أن يصعد إليها إلا بعد أن يستفتح هذا هو الدليل هذا الدليل يفتح نعم جيد. قيل فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فإذا إدريس قال هذا يسلم عليه، فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة. افتح، قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قيل به فنعم المجيء جاء، كلهم يستبشرون به يرحبون به، سبحان الله العظيم. قال فلما خلص إذا هارون، هارون أخو موسى عليه السلام، نعم، قال هذا هارون فسلم عليه، فسلمت عليه فرد علي مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل ومن هذا؟ جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال مرحبا به فنعم المجيء جاء، فلما خلصت فتاه. ما سبع امرأة نبي بني إسرائيل. قال هذا موسى فسلم عليه، فسلمت عليه فرد مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. من الذي بكى؟ عليه السلام بكى سبحان الله العظيم، بكى حزنا. قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، ثم رفعت لي سدرة المنتهى. سدرة المنتهى وينتهي إليه الملائكة هناك، ما عاد بعدها. فإذا نبقها مثل قلال هجر، نبقها، تعرف النبق سدرة المنتهى، هذه السدرة المنتهى سدرة عظيمة يسير لها كم؟ ها؟ 40 سنة ما يقطعها هذه، نعم. قال فإذا نبق الهجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة. فقال هذه سدرة المنتهى، وإذا 4 أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران، ينبعان من أصل السدرة، ينبعان من إيش؟ من أصل السدرة. قيل الظاهران النيل والفرات، قيل الظاهران إيش، ولذلك ورد في حديث آخر أنهما من أنهار الجنة، النيل والفرات، هذا النهران الباطنان. فقلت ما هذان يا جبريل؟ قال أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الباطنان فالنيل والفرات. وقيل أنه الباطنان الكوثر في الجنة، والآخر كذلك واحد آخر. قال ثم رفع لي البيت المعمور، رفع لي إيش؟ المعمور يعني ظهر له، رآه، نعم. قال ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن من عسل، فأخذت اللبن، يعني قدم له ضيافة، تفضل، هكذا أتي له كم إناء؟ كذا 3، واحد لبن، واحد عسل، واحد خمر، فأخذ ماذا؟ اللبن، فأخذت اللبن، فقال هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك التي هي عليها. الله أكبر، فطرة يدل على بياضها وعلى إيش؟ البياض جمال، أليس كذلك ولا لا؟ أي فعلا، واللبن طيب كذا ولا لا؟ وكان لا يرد، وقد ورد في سنن أبي داود 3 إيش؟ لا ترد، ورد في سنن أبي داود وحسنه العلماء ومنهم شيخنا الألباني رحمه الله، حسن الحديث 3 لا ترد. ما هي؟ اللبن والطيب، وإيش؟ والطيب، ها؟ اللبن والطيب والمتكأ، وورد الوسادة، ورد في الحديث إيش؟ الوسادة. ولذلك شيخنا حماد الأنصاري رحمه الله عليه جاء في بيت من الشعر، جاء في بيت إيش؟ من الشعر، هذه الثلاثة نظمها في بيت من الشعر. قال 3 لم يردهن الحبيب، 3 لم يردهن إيش؟ لبن ومتكأ وطيب، لبق وإيش وطيب، هذه الثلاثة لا ترد. نعم. فهنا شرب اللبن ثم فرضت علي الصلاة 50 صلاة. كم صلاة فرضت؟ 50. كل يوم فرجعت فمررت على موسى بما أمرت؟ قال أمرت 50 صلاة كل يوم. الله قال خلاص أنتم تصلوا يا عبادي 50 صلاة كل يوم، فرض علينا. قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم، وإني والله قد جربت الناس قبلك، جربت الناس إيش قبلك، وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. فرضت عليهم صلاتان، كم صلاة فرضت عليهم؟ صلاتان، ولم يقوموا بهما. قال فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فوضع عني 10، وضع عني إيش؟ قال 10، يعني كم خلاها؟ 40. قال فرجعت إلى مكة فقال مثل أول. قال ارجع إلى ربك اسأله التخفيف، أمك لا تطيق. قال لا تستطيع. فرجعت فوضع عني 10، صار كم؟ 30. الله أكبر. فرجعت إلى موسى فقال مثله، قال ارجع كمان، ارجع ربك رحيم كريم ارجع. فرجعت عني 10، فرجعت إلى موسى فقال مثله. فرجعت فأمرت 10 صلوات كل يوم، فرجعت فقال مثله. فرجعت أمرت 5 صلوات كل يوم، 5 صلوات. فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت؟ قلت أمرت بخمس. قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت إسرائيل أشد المعالجة. الله أكبر. نعم. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. قالت ربي حتى استحييت، سألت ربي حتى إيش؟ استحييت. الله أكبر. قدر وإلهام. قال إن أرضى وأسلم أنا أبقى. قال لي 5، رضي ولا ما رضي؟ والله رضي، ورضينا نحن نرضى بهذه 5. اللهم قوي نقوي نقوم بها كما أمر الله جل وعلا سبحانه، نصليها كل يوم. قال فلما جاوزت نادى منادي، هو الرب جل وعلا ناداه وكلمه سبحانه. قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أمضيت خلاص، بدل سلمت يا محمد انتهى، خلاص أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. هذه 5 والله مبارك، أليس كذلك ولا لا؟ نفرح بها. وكان يقول أرحنا بها يا بلال، كان الرسول يقول صلوات الله وسلامه عليه أرحنا بها، وكان يقول جعلت قرة عيني في إيش؟ في الصلاة، في الصلاة، لأن مناجاة بين العبد وبين ربه، يستحضر قلب مع ربه جل وعلا انكسار وذل، يقف أمام الرب جل وعلا بذلة وانكسار وخضوع، بصره يكون في الأرض، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الخشوع، يخشى يكون في الأرض، يستسلم كالعبد الذليل لله رب العالمين، ويثني على الله ويقرأ ويتدبر القرآن. هذه الصلاة التي يقبلها الله يا إخوتي، هذه يقبلها الله جل وعلا، تكون في خشوع واستحضار قلب، يناجي ربه سبحانه لا إله إلا الله. هذا الحديث عظيم، حديث عظيم يدل على إيش؟ على عظم الصلاة، وأنها فرضت فين؟ في السماء، فرضها الله في السماء. الصيام أنزل جبريل، والزكاة أنزل جبريل، والحج أنزل جبريل، ولكن هو طلع إلى فوق إلى السماء. الصلاة سبحان الله العظيم، صعد لينريه من أكبر حتى يرى، والله والله والله صعد بجسده وروحه إلى السماء صلوات الله وسلامه عليه. لا إلى الكيف، الكيف الصعود معلوم، واضح ولا لا؟ صعود إيش؟ معلوم، يصعد وكذا يطلع، الله قادر يطلعه. الأكسجين ما أكسجين ما فيش، الله قادر يسوي أكسجين، أليس كذلك أم لا؟

وإنما سنتان طبيعية عادتان. تعرف عادة؟ تعرف عادة؟ يعني عادة نحن عادتنا نلبس، عادتنا نلبس هذا، أليس كذلك؟ لا، هذه العادة، هذه العادة، هذه السنة إيش؟ هذه السنة عادية طبيعية، ليست سنة شرعية. السنة الشرعية والسنة الطبيعية الجبلية، أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو الصحيح، نفرق بينهما. السنة الشرعية يثاب فاعلها فعلا، يثاب إيش؟ فاعلها. لكن السنة الطبيعية العادية لا لا لا، إذا اعتقد الإنسان أنها سنة شرعية قد يدخل في البدعة. انتبهوا، إذا دخل إنها سنة شرعية فهمتوا لا مندوب إليها حث الإسلام عليها قد يدخل في البدعة، وهي شيء عادي، أليس كذلك؟ نصر لفقهنا وإياكم في الدين، قولوا آمين. إذن هنا الرسول قال لهم صلى الله عليه وسلم لما رآهم: من أنتم؟ قالوا: تجلسون وكذا. قالوا: نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن وكان مصنع لهم. شوف، الله عز وجل هيأ لهم، وكان مما صنع الله لهم، يعني مما كتب الله لهم وصنع كتب لهم، أن اليهود كانوا معهم في بلادهم. اليهود كانوا فين؟ في المدينة، لا إشكال. وكانوا أهلك، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم، الأوس والخزرج كانوا أكثر من اليهود، وكانوا إذا كان بينهم شيء، يعني بين إيش؟ الأنصار، الأوس والخزرج كان يكون بينهم ما يكون بين الناس، فكان الأنصار أكثر منهم، يضربونهم، يخنقون اليهود خنق الضرب، فهمت ولا؟ كان يعطونهم. فكان اليهود إيش يقولون لهم؟ كانوا يقولون: إن نبيا سيبعث الآن، قد أظنه، نتبعه فنقتلكم معه. اليهود يقولون للأنصار، يقولون للأوس والخزرج: أنتم تكسروننا الآن، لكن سيأتي يخرج نتبعه نقتلكم، نقتلكم معه. فلما كلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم الأوس والخزرج هذول، عرفوا النعت، عرفوا الوصف، فقال بعضهم لبعض: لا يا يا, يا كذا، لا تسبقن اليهود إليه، يلا هذا هو النبي، هذا محمد. عرفوا الخير، عرفوا أن هذا محمد هو النبي المبعوث الموعود. فآمنوا وصدقوا فانصرفوا إلى بلادهم يدعوهم فقومهم، فلما أخبروهم لم يبقى دور من قوم إلا فيه ذكر الرسول حتى كان الموسم الثاني. فجاء إذن عن الموسم الثاني، العقبة الثانية، كم جاء؟ 12. وكان كعب بن مالك الثانية، كان بن مالك كان إيش؟ جاء في العقبة الثانية، وكان من النقباء رضي الله عنه، شهد العقبة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم رجعوا إلى قومهم، رجعوا إلى قومهم وواعدوه في الإيش؟ في السنة القادمة. وعدوه في إيش؟ وواعدناه العقبة في السنة السادسة. فاجتمعنا 73 رجلا في السنة السادسة. كم رجل؟ 73. انتبهوا، ترى أسألكم أسئلة دحين، أولى كم العقبة الثانية، كم كذا، كم العقبة الثانية، عندكم جائزة فين فؤاد؟ نعم سنأتيهم بالجوائز. طيب جيد. قال ومعنا في العقبة الثالثة 73 رجلا، ومعنا امرأتان، ومعنا إيش؟ امرأتان. قال فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا له: قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناء، مما تمنعون منه إيش؟ نساءكم وأبناءكم. نعم نعم نعم نعم، أيوة نعم. قال له أسعد، قال له أسعد بن زرارة: يا رسول الله، سل يا محمد لربك ولنفسك، سل ما شئت، ماذا تريد؟ أخبرنا ما لنا من ثواب. قال أسألكم لربي أن تعبدوه،

فاعلم أنه صاحب بدعة خوارج. ما ندعو إلا ندعو الناس أن يصلحهم، كما قال الحسن البصري لما اشتكوا الناس ظلم الحجاج، قال الحجاج ما جاكم إلا بذنوبكم، ارجعوا وادعوا له الله يهديه، هذا هو الصحيح. نعم، إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال قال قال من النقباء، مو كذا ولا لا؟ إني من النقباء. النقباء يعني الأمراء، جعله الرسول إيش؟ رئيس وأمير. أخرجوا لما جاء السبعين قال أخرجوا لي 12 نقيبا، أجعلهم على يمشون مع هذا، يمشون معه، سبحان الله العظيم. نعم، قال اخرجوا لي منكم 12 نقيبا. أبو عبادة قال كنت من النقباء الذين بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا ننتهب. عرفت الانتهاب؟ النهبة يأخذ عنوة مال الإنسان بالقوة، هذا هو في نهبة، وفي تلصص سرقة غير النهبة، النهبة يأخذها بالقوة ينتهبها، وسوق يأخذها بخفية. نعم، قال فمن ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك، كذا ولا لا؟ قال ولا نقضي بالجنة إن فعلنا ذلك، يعني ما هي ثابتة، الله مرجوة. قال فإن غشينا من ذلك، فإن غشينا، ما معنى غشينا؟ يعني اقترفنا، فعلنا. فإن غشينا، فهمت ولا؟ غشينا بفتح الغين، فهمت ولا؟ فتح الغشينا من ذلك شيئا، يعني فعلنا من، فكان قضاء ذلك إلى الله، هو الذي يتصرف والذي يحكم في عباده، نسأل أن يعفو عنا. نعم، انتهينا من هذا، وهو يبين لنا بيعة العقبة الأولى والثانية. نعم نعم، الأسئلة أسئلة الآن. طيب يقول الشيخ الفؤاد هات الأسئلة للإخوان، أسألكم أسئلة. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء، وهكذا ولا لا؟ من رأى في السماء السابعة؟ أنت إبراهيم عليه السلام، ما شاء الله هذا رجل طيب. هذا أخذ جائزة، أخذ جائزة في الصباح. يتبرع بها، تتبرع بها ولا تأخذها؟ تتبرع بها. طيب نعطي سؤال آخر. نعم، نسأل سؤال ثاني. جيد. إذا من يسأل المعراج نسأل ما شاء، يعني جيد. السؤال الآخر. نعم، السؤال الآخر يعني في بيعة العقبة، أليس كذلك؟ ما الذي شهد بيعة العقبة الثانية وكان نقيبا من النقباء؟ عباد بن الصامت. جيد. هذا يأخذ جائزة، يعطيه الجائزة. نأخذ جائزة ثالثة، نأخذ سؤال آخر. يا بني أنت نايف، ماذا تريد؟ ساعة ما نسألنا، نسأل الآن، نسأل سؤالا آخر، لكن أبغى أجيب سؤال جيد. طيب، من يستطيع أن يذكر، من يذكر حديث عبادة الذي بايع فيه الرسول على أي؟ نعم، حديث عبادة بايعنا، تعرف أنت يا بني؟ نعم، قم وقفوا. أيوة، لا يشرك بالله شيئا، ولا يسرق ولا يزن. أيوة، وقفته. نقول لك إيش؟ تقتلوا أولادكم، أنت يبغاك ترقل، نريد واحد ما يترقل. من أنت تعرف؟ هاتي. أيوة، ولا يعصونه في إيش؟ أي معروف، جيد، هذا يعطيك من جيد. تكلمنا حتى نسمع الأذان. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الكرام. أحمد الله عز وجل إليكم ونتمم بحول الله وقوته هذه الحديث العطرة نعيش مع المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد قدمنا لكم أسئلة للإخوة والآن للنساء كذلك لابد لهم من أسئلة قالوا حتى نرى إن شاء الله حضورهم وكاءهم فنقول لهم أيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى أليس كذلك؟ قال فإذا أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران ما هم النهران الظاهران؟ هذه النساء إن شاء الله يجيبهم وأجيب عنها. طيب كمان واضح نجيب لهم على قدر حاله أليس كذلك؟ نعم. نجيب لهم كذلك سؤال آخر بسؤال ثاني. نعم لا بد لهم من سؤال آخر حتى نرى بحول الله وقوته إن شاء الله. قال من الوفود البيعة العقبة كذا ولا لا؟ أيوة نأتي إلى إيش؟ إلى إيش الوفود؟ نعم نعم نعم أيوة. قال جابر رضي الله عنه شهدت بيعة العقبة أنا وأبي من هما خالاه أليس كذلك ولا لا؟ خالاه واحد ذكر واحد إيش ذكر في المتن والآخر ما ذكر لكن ذكر في رواية أخرى وأنا لم أذكر لكن خلنا نريدهم أن يذكروا خال جابر بن عبد الله لما حضر البيعات العقبة. ثم الآن نبدأ في باب ما جاء في إيش في تزويج النبي عائشة رضي الله عنها. نعم. باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها. حدثني فروة ابن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن مسهر حدثنا علي بن مسهر عن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هشام عن أبيه ما عندك عن أبيه شوف يا فؤاد في عن أبيه أين لأنه هشام ما يروي عن عائشة يروي عن عروة هذا هشام بن من ابن عروة ابن الزبير ويروي عن أبيه وعروة ابن الزبير يروي عن خالته عائشة عرفتم ولا لا؟ هذا هشام، هشام بن من؟ ابن عروة، وهو ثقة من التابعين. وعروة، وعروة هو عروة بن الزبير، الزبير بن من؟ زوج أسماء. وعروة يروي عن عن عن عن عائشة خالته، هذا هو يروي عن خالته. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فوفى جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء في وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار، فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهم، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا، فأسلمتني إليه وأنا يومئذ 6 سنين. قال: وحدثنا معلى، حدثنا وهيب عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول: هذه امرأتك، فأكشف فأتي، إياك هذا من عند الله يمضي. قال: وحدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي، توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9 سنين. جيد. هذا الباب باب عظيم، وهو باب صفة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة المباركة عائشة الصديقة، أحب امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة فاضلة رضي الله عنها، كريمة، بنت الصديق رضي الله عنه. قال يعني قال البخاري: باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، يعني كيف وقدومها المدينة وكيف قدمت المدينة وبنائه بها، وبنائه إيش بها، يعني دخوله بها بعد أن يتزوج، العقد الزواج العقد ثم الدخول، وهو أن يبني، وهو أن يسمي بناء، لأن الزوج لا بد يبني بيتا حتى يدخل بزوجته، أليس كذلك؟ عندنا الآن يقول ماذا؟ يهيئ الشقة، هو يهيئ السكن، لا بد السكن، ما يمكن يدخل على زوجه حتى يهيئ إيش السكن، سكن على قدره، يعني سواء لا لكل زوجته، فبنائه هنا لا بد، وكان يسمى بأنه يبني خيمة، يبني بيت، يبني، لا بد من البناء، ثم بناء ثم يكون بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع حجرات صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو الصحيح، هذا لا بد من البناء، وكل ناس على قدر حالهم. هنا الرسول قال البخاري النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وقدومها المدينة وبنائه بها، بنى بها في المدينة صلوات الله وسلم. قالت عائشة: تزوجت وأنا بنت 6 سنين، يعني عقد عليها، يجوز العقد على الطفلة إذا كانت بنت 6 سنين، جائز ولا مو جائز؟ جائز، لكن الحاكم قد ينظر في الأمر إذا كان قلة الدين وقلة الأمان الناس، ما هو مثل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الآن كثرة المشاكل في المحاكم من كثرة الفساد الناس وجهله، فهم قد يستصدرون أمر تزوج بنت 6 سنين، الحاكم له ذلك أن ينظر في الأمر، أليس كذلك؟ كما فعل عمر رضي الله عنه لما حكم بالطلاق الثلاث، كان الطلاق الثلاث في كلمة واحدة في زمن الرسول، إذا قال الرجل لزوجته طلاق ثلاثا، أليس كذلك؟ لا، إذا قال الرجل لزوجتي أنت طالق ثلاثا، كانوا يجعلونها واحدة، وهذا هو الصحيح، كان لكنهم في زمن عمر تلاعبوا كذولا، لا ركبوا الحماقة ركبوا إيش؟ حماقة. لأنهم قريب عهد بالإسلام الصحيح. أول شو بكم تغيرتم؟ لا بدنا أدبكم. عمر أدبهم قال من قتش قالنا ثلاث يلا نأخذك بقولك. قالوا العلماء هذا فعل عمر هذا تعزير الحكم، لأن الحكم حكم الله الرسول، وعمر لما فعل هذا جيد حتى يريد أن يعلم الناس لا تتلاعبوا في الدين. يعني لما طلق الرجل طلقها في الحيض ولا قال على ابن عمر خذي طلق يسموه طلق البدعة، طلق في الحيض طلق البدعة، طلق ثلاثة طلق، لأن طلاق السنة يا أيها النبي إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن. الطلاق الصحيح تستقل على العدة، وهو يطلقها في طهر لم يمسها فيه أو حامل يكون بائن حملها، الطلاق الصحيح. وما طلق. طيب عمر أدبهم الآن يدندن الناس حول تزويج الصغيرة، يدندن حول إيش؟ هل يجوز أن تزوج الصغير أو لا تزوج بنت 6 سنين؟ صحيح أنها تجوز، أليس كذلك ولا لا؟ نبقى الآن أليس كذلك ولا لا؟ ذهبت الأمانة وضاعت، يأتي الرجل كبير 70-80 سنة كذا ولا لا؟ واجدة ويعطي للرجل صاحب البنت فقران يظل فلوس واجدة ويبغى يزوج بنته، وقد تتزوج يجب تعب البنت، فهو الآن بيسوي أشياء ينفعه لا قد تؤثر في المجتمع، قد تؤثر في إيش؟ لأنه ما عندهم لا لا لا توعية لا دين لا كذا ولا شيء. فلا بد يعني الحاكم، نسأل الله أن إن شاء الله يوفق الحكام إلى أن يرشدوا الناس ويبينوا لهم الأمور قبل أن يقدموا على سن حكم من الأحكام. هل تمنع تزويج الصغير أو لا تمنع؟ هذا شيء آخر. عائشة رضي الله عنها زوجت وهي بنت كم؟ بنت سنين. زواج صحيح ولا مو صحيح؟ زواج ما شاء الله من فوق 7 سماوات. رأى في المنام ورؤي المنام ورؤى لم يأيش حق، رآها في المنام قال هذه زوجتك، شوف هذه زوجتك في سرقة من حرير كما من رأى كما يأتي الحديث. فتقول تزوجني النبي وأنا بنت سنين 6 سنين. فقدمنا المدينة، قدمت المدينة رضي الله عنها مع أختها لأن أبو بكر هاجر مع الرسول وتركها في مكة، فلما استقر في المدينة أرسل وجاء بها، وكذلك أرسل إلى فاطمة أم كلثوم بنتاه، لأنه كان الرسول عنده زوجة سودة، هذا أهله سودة زوجته بنتاه فاطمة أم كلثوم، وجابهم زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأبو بكر بنتاه أسماء وعائشة وأم رومان جابهم المدينة، أرسلوني أتوا بهم جاءوا. لكن هو الرسول خرج لما هاجر المدينة مع بكر الصديق رضي الله عنه واستقروا في المدينة، أرسل وأرسلوا جاء بالنساء. على كل حال تقول فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج يعني الأنصار، فوعكت يعني مرضت، تغير الجو تغير الجو، وعكت يعني مرضت، فطاح شعرها إلا في رأسها، فوفى جميمة يعني سرع كذا قليل يعني كثير كان كثير وقلة أم رومان، وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي تلعب مع الأطفال، أنت ولا تلعب مع الأطفال رضي الله، فصرخت بي فأتيتها تعالي نادتها فجاءت رضي الله عنه، قال فصرخت بي فأتيتها تريد بي، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار، وإني لأنهج لما جاءت تجري تركض تسمع كلام أمها، فهي تنهج يعني حتى نفسي، ثم أخذت شيئا مما فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسبة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة. ما شاء الله هذه العروس الآن هي 9 سنين، لأنه لما جاءت وجلست في المدينة جلست تقريب 2 سنين، ثم على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن يعني قال صلحوها فزينوها وكذا. عرفت المرأة تزين الآن يودوها عند الكفيرة وكذا هذه صلحها في بيتها أصلحوها أكحلوها ولا شوف يعني على كل حال أصلحوها. فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني. أصلحنا من إيش؟ من شأني. فلم يرعني إلا الرسول لم ضحا جاءتني إلا والرسول داخل قالوا هذه زوجتك خلاص وأنا بنت 9 سنين. فأسلمتني إليه صلوات الله وسلامه عليه على وجه الأرض. أبرك نكاح هذا النكاح المبارك نكاح المصطفى صلى الله عليه وسلم على عائشة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أنكحتكم هكذا. وورا قال تزوجني في شوال. قالت دخل علي في شوال ونكحني في شوال صلوات الله وسلامه عليه. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين. أريتك في المنام إيش؟ مرتين. أرى سرقة من حرير يعني قطعة قماش صورتها وهكذا يقول لي هذه زوجتك ما شاء الله. وإذا هي يعرفها صلوات الله وهي صغيرة يعرفها. نعم قال أريد ويقول هذه امرأتك أكشف. هذه امرأتك فأكشف أشوف إيش فيه. فإذا هي فقولوا إن يك خيذا من عند الله يمضيه. وفعلا من عند الله سبحانه جل وعلا. وقال وأيضا عن هشام عن أبيه قال توفيت خديجة مخرج النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 3 سنين فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين بنى بها وهي بنت 9 سنين صلوات الله وسلامه عليه. تزوجها في مكة. تزوجها في إيش؟ في مكة. لما دخلت عليه امرأة صلوات الله وسلامه عليه لما توفيت خديجة امرأة من المهاجرات رضي الله عنها قالت له قالت خولة بنت حكيم اسمها خولة بنت إيش حكيم جاء وهي امرأة عثمان بن مضعون كما روى أحمد قالت يا رسول لا تتزوج. قال نعم ما عندك يا خولة تزوج لما توفيت خديجة كان حزن الرجل لبده من إيش من زوجة ولا سيما المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم الرجال. قال ما عندك يا خولة ما عندك قالت بكر وثيب. عندي يا رسول الله بكر وإيش وثيب. قال البكر بنت الله إليك عائشة والثيب سودة بن زمعة. قال فاذهبي فاذكريهما عليه. فدخلت على البكر أحد هذه خولة إلى بكر الصديق قالت له فدخلت عليه فقال إنما هي بنت أخي إنما هي إيش أخوه ابن هذا أخي. قال قولي له أنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي يعني عائشة تصلح لي. فجاءه ثم دخلت على سودة فقلت لها أخبري أبي. فقالت لها أخبري أبي فذكرت له فزوجه. إذن تزوج عائشة وإيش وسودة رضي الله عنهن. عائشة وسودة رضي الله عنها. لكن عائشة ما دخل بها بعد الهجرة وأما سودة دخل بها بعد. إذا تزوج سودة بعد وفاة خديجة مباشرة رضي الله عنها. تزوج بعد وفاة خديجة مباشرة ودخل بها. وأما عائشة تزوجها ولم يدخل بها إلا في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة رضي الله لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر خلفنا في مكة. شوف كيف تقول الصديقة. قال لما هاجر أبو بكر مع رسول الله خلفنا في مكة فلما استقر بالمدينة بعث زيد بن حارثة وأبا رافع وبعث أبو بكر عبد الله بن أريقط عبد الله بن بكر أن يحمل معه أم رومان وأم أبي بكر وأنا وأختي أسماء. فخرج بنا ووافوا إلى المدينة يقه عنهم. سنتكلم غدا إن شاء الله عن بقية الحديث ونكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.